وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. مالك رحمه الله بعد ذلك بصفة من صفات المنافقين وهي تأخير الصلاة عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها مطلقا سواء كان في الصبح أو في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء، عادة المنافق للتكاسل في أداء الصلاة. ولكن أي الأوقات لهذه الصلوات الخمس؟ وقت الصبح عند الجمهور في أول وقته، كما جاء في الحديث أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال الصلاة على أول وقته. وهذا عند الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد، وعند الإمام أبي حنيفة أفضل وقتها أن تؤخر إلى الإسفار، يعني إلى أن يقارب ينتشر نور النهار. وهناك حديث لكن علماء الحديث قاطبة يضعفونه ولا يعارض الحديث الصحيح الذي ذكرنا، أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فأخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ولكن الجمهور يقولون الحديث الأول أصح، وعمومات التشريع سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالمسارعة والمبادرة وأول الوقت رضوان الله. إذن المبادرة إلى الصلاة والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها رحم الله نساء الأنصار إلى آخره، كنا ينصرفنا ولا يعرفنا من الغلب. كانت النسوة تحضر صلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي وينصرف من الصلاة، وينصرفنا النساء من صلاة الصبح فلا يعرفنا من الغلب. إذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلب لا بإسفار. ردنا بذلك قلنا إن المنافق يؤخر الصلاة لآخر وقتها، نريد أن نخرج ما يتعمده أو يفعله الأحناف في تأخير الصبح، ليس ذلك من باب النفاق ولكن من باب اختلاف الرأي في تعيين الوقت. فالجمهور في وقت الصبح إنما هو فضيلة الصلاة في أول وقتها ما عدا الظهر، جاء فيها حديث الإبراد أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فكانوا يبردون بالصلاة. وتقدم لنا في باب المواقيت أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان له آلة تقسم الوقت ساعة زمنية، فكان يصلي الظهر في الصيف في الساعة الثامنة أي الثامنة غروب، وكان يصلي العصر في الساعة العاشرة. هكذا تحديد الزمن في الإبراد في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ومقياس الزمن للساعة معروف قديم، وكانوا يعرفونه بالساعة المائية أو الرملية، يؤخذ إناء من الزجاج وبينه مستدير وبين إناء بينهما مثل العنق، أنبوب مستدير وأنبوب آخر مستدير وبينهما مثل العنق دقيق، فيملأ رمل ثم يتنزل يتسرب الرمل من هذا العنق الرفيع الدقيق هذا وينزل بحدود معينة وبسمك معين، فكلما مضت مدة والرمل ناعم يكون قد ملأ الجزء الفراغ الذي أسفل منه بتحديد معين يحدد الساعات. فإذا انتهت 12 ساعة يكون القسم الأعلى فأفرغ ما فيه إلى أسفل، تقلب إلى جهة قسم مرة أخرى فترجع مرة أخرى ب 12 ساعة على ما هو مقسم فيها. فكانوا يقيسون الزمن وكانوا يحددون في الإبراد في الصيف والإبراد في الأماكن التي يأتي إليها الأفراد من بعيد، بخلاف الحرمين يجتمع إليها الناس قبل الوقت، فلا ينبغي التأخير أو مرض السنة العمل على أنه لا يؤخر الظهر لأن الناس منتظرين ومجتمعين بالفعل ويكثر القادم المسافر يصلي مع الإمام. فالظهر يؤخر وتأخيره ليس من علامات المنافقين بل هي السنة، ما عدا يوم الجمعة فلا تأخير ولا إبراد فيه. نعم. فلا من عادة المنافق في غير يوم الجمعة أو في الحرمين في الظهر أو في الصبح عند الأحناف تأخير العشاء، تؤخر العشاء إلى ثلث الليل ما لم يجتمع الناس، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال كنا ننتظر العشاء ونجلس وتخفق رؤوسنا في على صدورنا، فخرج علينا صلى الله عليه وسلم بعد ثلث الليل فقال ما على وجه الأرض أحد مثلكم، ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ولذا يبادر الناس في صلاة العشاء بعدما يدخل وقتها أي بعد غياب الشفق الأحمر عند الجمهور أو الشفق الأبيض عند أبي حنيفة رحمه الله ولا تؤخر. والقاعدة كما قال ابن عباس أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل أي العشاء، وإذا رآهم تأخروا أبطأ أن ينتظرهم. فإذا كان المسجد عاما ويفد عليه الناس يكون الوقت معينا محددا يعرفه الجميع، إذا جاء هذا الوقت صلى العشاء وانتهى الناس. فتأخير الصلاة عن وقتها المعهود عند الفقهاء هذا من طبيعة المنافقين. ولقد بين صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن لتبلون بأمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فسأله سأنقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. قالوا ماذا نفعل؟ قالوا صلوا أنتم لأنفسكم في أول الوقت ثم صلوا معهم، أي لا تختلفوا عليهم، لأن الاختلاف مع ولاة الأمر شر، وقد يكون فيه سفك الدماء وأخذ الأموال والفرقة بين